إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. موعدنا هذه الليلة الأخيرة مع كتاب الفانيت في حلاوة الأسانيد للإمام السيوطي رحمة الله تعالى. حلاوة الأسانيد، إذا نحن بصدد الأسانيد، هذه الرسالة متخصصة في الأسانيد لا تعلق لها بالنقود. ما معنى حلاوة الأسانيد؟ أي معاني توجد في الأسانيد تستدعي الاستعجاب والإقبال على الإسناد. طبعا حلاوة الأسانيد كثيرة، يعني مثلا العلو في الإسناد، كون الإسناد عليا ليس نازلا، هذا معنى يستحسن الحديث من أجل. كذلك أيضا كونه من رواية الأقران، كونه من رواية المدبج، المدبج يعني كل قرين يرضي عن قرينه، فكل ذلك معاني توجد في الأسانيد تستدعي التعجب بالإسناد والاستحباب وأن يكون الإسناد مصدر إقبال السامعين عليه. أيضا التفرد، كون الحديث فردا أو الإسناد فردا ليس إلا عند رجل واحد، هذا من المعاني التي تجعل سامع الحديث يقبل على سماعه وهكذا. لكن الإمام هنا، إمام السيوطي في هذا الكتاب أو هذا الجزء الحديثي يتناول جانبا معينا من جوانب حلاوة الأسانيد. هو أن يكون مثلا من رواية الإمام عن إمام، فهذا أيضا معنى من أجله يستحسن الحديث، أو يكون مثلا إسنادا يتصل إلى أحد الأنبياء غير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا معنى يستحسن الحديث من أجل معانيه هكذا. إذا كلها دائرة في الأسانيد، لكن وجدت مع تلك الأسانيد صفات جعلت تلك الأسانيد محل إعجاب السامعين لها. تعالوا بنا نقرأ ونحاول نتفهم هذا القول. طبعا هذه كنا نسميها حلاوة أو استحسان أو لطائف كما يسميها كثير من أهل العلم، لكنها في العلم مفيدة، لها فوائد، لها فوائد في العلم. فمثلا رواية الأئمة بعضهم عن بعض، هذا نوع من العلو أصلا، هذا نوع من العلو، وهو أيضا نوع من التسلسل، تسلسل الحفاظ بعضهم عن بعض، فضلا عن أنه يزيد في قوة الحديث وصحته. وهكذا كالمسلسل مثلا بالتصريح بالسماع، فهذا معنى مستحلى الحديث من أجله، وهو أيضا مفيد في الحكم على الحديث بالصحة وهكذا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فقد سألني سائل، هل روى الإمام أبو حنيفة عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى شيئا؟ هنا إذا السائل يسأل عن رواية إمام عن إمام، رواية إمام عن إمام، من حيث السن فأبو حنيفة أكبر من مالك، فإذا روى الكبير عن الصغير من حيث السن فهذا معنى يستحلى الحديث من أجله، فضلا عن أنه من رواية إمام عن إمام. فقلت له نعم، في حفظي أنه روى عنه حديثين ووعدته أن أخرجهما له، فكتبت هذا الجزء في ذلك ونحوه مما وقع من الأحاديث في إسناده. مما وقع من الأحاديث في إسناده لطيفة وسميته الفانيد في حلاوة الأسانيد. حديث فيه رواية نبينا صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هذه لطيفة. وقد نبه عليه النووي في تهذيب، له الإمام النووي له كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات، يتكلم فيه عن ضبط الأسماء وعن ضبط الأسماء الأشخاص وأسماء المواقع وما يتعلق بذلك من لغات العرب، واضح. وهو طبعا اعتنى في هذا الكتاب بضبط الأسماء الأسماء الأشخاص وأسماء الوقائع الواقعة في كتب السادة الشافعية، وهو مطبوع في أربع مجلدات. فقال: وقد من الله الكريم فجعل لنا سندا متصلا بخليله إبراهيم. أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشمني بقراءتي عليه، قال: أنبأنا عبد الله ابن علي الكناني، أنبأنا أبو الحرم القلانسي، أخبرنا نسة خاتون ابنة الملك العادل أبي بكر ابن أيوب، أخبرتنا عفيفة بنت أحمد، أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله، أنبأنا أبو بكر ابن ريذة، ده اللي بيروي المعجم الأوسط عن الطبراني. أنبأنا سليمان بن أحمد، سليمان أحمد هو الطبراني. حدثنا علي بن حسين بن مسنى الجهني التستري، حدثنا محمد بن الحارث الخزار البغدادي، حدثنا سيار بن هادي. أنت عندك سنة ما عندكش حدثنا، خلي بالك دي هذه الفاظ الفاظ الاداء اعتاد العلماء عند الكتابه اختصاره من باب سرعه الكتابه، فحدثنا يختصرونها الى ثنا والى نا، واخبرنا يختصرونها الى ابنا واخنا وارنا، هذه كلها الفاظ. لكن عندما تقرا الكلمه كما هي على الحقيقه. حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الرحمن عن جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم الخليل عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد. إذا هنا سند متصل إلى الخليل عليه السلام. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث اجتمع فيه خمسة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. أخبرني محمد بن مقبل الحلبي إجازة مكاتبة عن أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن علي الحراوي كلاهما عن الحافظ شرف الدين الدمياطي، أنبأنا الحافظ يوسف ابن خليل، أنبأنا ذاكر بن كامل، أنبأنا أبو زكريا يحيى ابن أبي عمر الأصبهاني، أنبأنا عمي أحمد بن الفضل، أنبأنا أبو علي حسين بن أحمد البرزعي، حدثنا محمد بن العباس الفوزي، حدثنا محمد بن حيان الأنصاري، حدثنا الشاذكوني لو اسم سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب. هنا ضابطها المسيب، واضح؟ يجوز فيها الوجهان لكن الأصح مسيب. شيخ مش داعي قال من؟ نعم سعيد بن المسيب رحمه الله قال من سيبني سيب الله من سيبه. من عاد فرق بين أن يكره هو هذه التسمية وبين أن تكون هي تسميته هو، يزعل براحته، لكن هو اسمي واحد، انا اسمي طارق وزعلت من اسمي طارق. لو واحد قال لي يا طارق هزعل منه؟ طب حتى لو زعلت منه هل يلزم ان يغير اسمي؟ خلاص انا ابويا سماني كده خلاص، عمل ايه انا بقى؟ زي ايه؟ خلي بالك من الحته دي. زي مثلا ايه؟ الرسول قال: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. فكيف يقول أنا ابن عبد المطلب وكيف يعبد لغير الله؟ هو اسمه كده، هو اسمه عبد المطلب، فهو يناديه بالاسم الذي عرف به، وإن كان هذا اسم فيه مخالفة شرعية، لأن الغرض هنا ليس الوصف وإنما التعريف، يعني أنا ابن الرجل الذي يقال له عبد المطلب، زي إسماعيل بن علي، علي دوم كان يكره أن يقال له إسماعيل بن علي، ومع ذلك ما زال الناس يقولون له إسماعيل بن علي، ليه؟ اشتهر بذلك، حتى قال كان الإمام الشافعي يقول حدثني إسماعيل الذي يقال له ابن علي، مش قادر يغيرها. فهو يزعل يقول سيب الله من سيبني، ده شيء لا يغير من الأسماء شيء، فهم هذا الكلام؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن بلال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت كفارة لكل مسلم. بلال صحابي، أبو بكر صحابي، عمر صحابي، عثمان صحابي، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي. جميل، ده يبقى عندنا كم صحابي هنا؟ خمس. حديث اجتمع فيه أربعة من الصحابة. أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشموني بقراءتي عليه، أنبأنا عبد الله بن علي الكناني، أنبأنا علي بن أحمد العرضي، أن أخبرتنا زينب بنت مكي، أنبأنا حنبل بن عبد الله. طبعا خلي بالك تجد في الأسانيد هنا نساء، صح الكلام؟ طبعا وجد في الأسانيد نساء، وأمهات المؤمنين روينا، وكثير من الصحابيات روينا، صح الكلام؟ لكن لا تكاد تجد امرأة ناقدة، يعني ايه؟ تحكم على الحديث وتنظر في الأسانيد والرجال وتقول هذا ثقة وهذا ضعيف، لكن كرواية وجدت رواية النساء على مدار العصور والدهور، ودوت يعني من يعني شرف المرأة أو الرجل حتى أن يروي إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبأنا حنبل بن عبد الله، أنبأنا أبو القاسم بن الحصين، أنبأنا أبو علي التميمي، أنبأنا أبو بكر القطيعي اللي هو بيروي المسند عن عبد الله عن أبيه أهو. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب اللي هو شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري، أخبر السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم تحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت عن عمالك كرهتها؟ قال: فقلت بلى. فقال عمر: ما فما تريد إلى ذلك؟ قال: إن لي أفراسا وأعبدا، يعني جمع عبد، وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، يعني مقابل العمل. فقال عمر رضي الله عنه: لا تفعل، فإني قد كنت أردت الذي أردت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، يعني يعطيني مقابل عملي، فأقول أعطيه أفقر مني إليه، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله، أي اكتسبه وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني إذا جاءك رزق من عند الله لا ترفضه، تصدق أو لا تتصدق تنتفع به غيرك، المهم اقبل ذلك. حديث اجتمع فيه أربع صحابيات، ثنتان من أزواجه صلى الله عليه وسلم وثنتان ربيبتان له. أخبرني الحافظ أبو الفضل بن فهد، أنبأنا إبراهيم بن صديق، عن أبي العباس الحجار، أنبأنا أنجب ابن أبي السعادات إجازته، أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي، أنبأنا محمد بن حسين، أنبأنا القاسم بن أبي المنذر، أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلمة، أنبأنا محمد بن يزيد القزويني. مين محمد يزيد القزويني ده؟ ماذا صاحب السنة؟ يبقى كده من السنة الحديث ده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن زينب ابنة أم سلمة، عن حبيبة ابنة أم حبيبة، عن أمها أم حبيبة، شغلانة بقى، عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن انها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج وعقد بيديه عشره. قلت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. حدثنا في حديث فيه رواية صحابي عن تابعي عن صحابي. صحابي عن تابعي عن صحابي. بعض العلماء أنكر وجود مثل هذه الأحاديث أن يكون من رواية صحابي عن تابعي عن صحابي، قال لا يوجد هذا إلا في الإسرائيليات، لكن رد عليه العلماء كالسيوطي والسخاوي وحتى الإمام ابن الصلاح بأن ذلك موجود وهذه مثل. وبالإسناد الماضي إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله أنبأنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد صحابي عن عبد الرحمن بن عبد بدون إضافة القاره مش القارئ هنا نسبة إلى منطقة اسمها القارة ما تقولش قارئ هنا القاري وعبد بدون اضافه يبقى عبد الرحمن بن عبد القاري وهو تابعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صحابي اذا تابعي عن صحابي صحابي عن تابعي عن صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته شيء من ورده او قال حزبه يعني كتاب الليل من الليل فقرأه بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته. حديث من رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن إمام عن إمام عن إمام. وبالإسناد إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل يعني في المسلم. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي. قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النكش ونهى عن بيع حبل الحبل ونهى عن المزابنة وبه أي من إسناد نفسه إلى المسند إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس عن مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وبه إلى عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد ابن إدريس الشافعي أنا أي أخبرنا مالك تلاحظ أخبرنا مالك قالش حدثنا إيه مالك لأن مالك رحمه الله في الأعام الأغلب ما كان يملي هو وإنما كان يسمع قراءة من يقرأ عليه جميل فالذي يقرأ على الشيخ ويجيزه الشيخ فيقول عندما يروي أخبرنا ولا يقول حدثنا في اصطلاح كثير من أهل العلم أما إذا قرأ الشيخ نفسه وسمع القارئ فلك أن تقول إيه عند الرواية حدثنا أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع حاضر لبادل وبه أي بالإسناد نفسي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا ولا تلقوا السلع وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الولي ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي أو على ملي فليتبع وبه إلى عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. حديث فيه رواية أبي حنيفة عن مالك وهو المسؤول عنه يعني الذي يؤديه صنف هذا الكتاب. أخبرني محمد بن مقبل الحلبي إجازة عن صلاح بن أبي عمر عن أبي الحسن بن البخاري عن أبي اليمن الكندي عن أبي بكر الأنصاري عن أحمد بن ثابت الحافظ من أحمد بن ثابت الحافظ اللي هو أبو بكر الخطيب البغدادي صاحب طريق بغداد أنبأنا محمد بن علي بن أحمد الصلحي، حدثنا أبو زرعة أحمد بن حسين علي الرازي، حدثنا علي بن محمد مهروية أو مهروي، حدثنا المنزجر بن الصلح، حدثنا القاسم بن الحكم العرني، حدثنا أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنم، فتخوفت على الشاة الموتى فذبحتها بحبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. حديث آخر كذلك عن رواية أبي حنيفة عن مالك: أخبرني محمد بن مقبل إجازة عن صلاح بن أبي عمر عن أبي الحسن بن البخاري عن أبي طاهر الخشوعي عن أبي عبد الله البلخي أنبأنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبر بن أحمد أنبأنا أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله أنبأنا أبو حفص بن عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، حدثنا محمد بن مخلوم بالبصرة، حدثني جدي محمد بن الضحاك بن عمر بن الضحاك بن مخلد، حدثنا عمران بن عبد الرحيم الأصبهاني، حدثنا بكار بن الحسن، حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبل بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها. سمى ابنه باسم الشيخ نعم إسماعيل بن حماد نعم ابن أبي حنيفة عن أبي حنيفة تقول إيه؟ شيخه كان حماد بن سلم. شيخ مين؟ أبو حنيفة. حماد بن سلم؟ لا معرفش. لا حماد بن سلم ملوش دعوة هنا خالص. حديث فيه رواية الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف الشافعي إمام شافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف. محمد بن الحسن وأبي يوسف كلاهما من أصحاب أبي حنيفة، يبقى زي ما أبو حنيفة روى عن مالك الشافعي روى عن أصحاب أبو حنيفة، وكلهم وكلنا حبايب. هل حماد شيخ البخاري اللي يقصد؟ نعم حماد شيخ البخاري. حماد بن سلمة اللي يقصد هو ليس شيخ البخاري، هو يمكن أن يكون شيخ شيخ شيوخ البخاري، لكن البخاري لا يدركه. البخاري يروي عن أصحاب حماد بن سلمة، بل يروي عن أصحاب حماد بن سلمة. أخبرني عبد الرحمن بن محمد النحوي بقراءات عليه أنبأنا أبو الفرج الغزي عن وزيرة بنت عمر أنبأنا الحسين بن مبارك أنبأنا أبو زرعة المقدسي أنبأنا أبو الحسن المكي ابن محمد أنبأنا أبو بكر الحيري، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي اللي هو صاحب إيه؟ الإمام الشافعي، روى عنه أكثر كتب. حدثنا محمد بن إدريس الشافعي أنبأنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب. حديث من رواية الشافعي عن مسلم عن ابن جريج عن الثوري عن مالك، ففيه بينه وبين مالك ثلاثة أنفس، مع أن الشافعي يروي عن مالك مباشرة، ألم روى عن مالك بنزول بينه وبين مالك ثلاثة أنفس، ولولا أنه في فاطمة روى عنه بهذا الإسناد النازل. وبالإسناد الماضي إلى الربيع بن سليمان قال: أنبأنا الشافعي وأنبأنا مسلم عن ابن جريج عن الثوري عن مالك بن أنس. مسلم ده مش الصاحب الصحيح أصلا، ما كانش لسه اتولد. طب ده مسلم ابن من؟ ها؟ مسلم ابن صبي فيما أذكر. عن ابن جريج عن الثوري عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قصير أو قصيف عن سعيد بن المسيب عن عمر وعثمان أنهما قضيا في الملطات، يعني في بعض ما يتعلق بالديات، بنصف دية موضحة. حديث فيه رواية المازني عن سيبويه عن الخليل بن أحمد، دخلنا بقى إيه في أهل اللغة. وبالإسناد الماضي إلى أحمد بن ثابت اللي هو الخطيب البغدادي أنبأنا أبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي، سمعت أبا محمد عبد الله ابن محمد الجوزجاني بها يقول، يعني بالبلد التي يعني اسمها تسمى جوزجان، يعني حدثه في نفس البلد. سمعت أبا عمر محمد بن حسين ابن عمران البغدادي يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن حليس يقول: سمعت أبا عثمان بكر محمد المازيني يقول سمعت سيبويه يقول سمعت الخليل بن احمد العرودي يقول سمعت ذرا الهمداني يقول سمعت الحارث العكلي يقول سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره واهل المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الاخره. حديث فيه روايه ابن ابي دريد عن ابي حاتم عن الاصمعي عن ابي عمرو بن العلاء الله اكبر احتكار بقى. اخبرتني ام الفضل بنت محمد المقدسي بقراءتي عليها قالت انبانا احمد بن محمد بن النبي انبانا ابو الحسن الوالي انبانا ابو القاسم بن مكي انبانا ابو طاهر السلفي انبانا ابو طالب نصر بن سلم بن محمان قاضي الدينور بها انبانا ابو سعيد البندار بن علي بن حسين بن الرؤاس إملاء أنبأنا أبو الخير زيد بن رفاعة الكاتب أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي عن أبي حاتم السجستاني عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم بن الليثي عن أبيه قال سمعت النابغة لو ذبيان يعني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنشدته حتى أتيت إلى قولي أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا واضح الحق نيرا بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال لي أين يا أبا ليلى؟ فقلت إلى الجنة. فقال إن شاء الله. فأنشدته ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر ولا خير في حلم إذا لم يكن له بواد بوادر تحمي صفوه أن يقدر أن يقدر هو هنا هنا أن يقدر لا أن يقدر أنا عندي أن يقدر أن يقدر يعني معنى البيت يعني ليس معنى أنك تكون حليم أنك تكون ضعيف لازم أحيانا يكون فيك بعض الشدة في بعض المواقف التي تحتاج إلى شدة. قال فبقي عمره أحسن الناس ثغرا كلما سقطت سنه عادت سنه أو سنة عادت أخرى مكانها وكان معمرة يعني عاش عمرا طويلا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في إسناده جماعة من الشعراء المشاهير. أخبرني أبو الفضل المرجاني إجازة عن أبي هريرة بن الذهبي أنبأنا أحمد بن إسحاق حدثنا عبد السلام بن سهل أنبأنا شهردار بن شيروين أنبأنا أحمد بن عمر بن البيع أنبأنا حميد بن مأمون أنبأنا أبو بكر الشيرازي أنبأنا أبو بكر بن عبد الله بن أحمد بن محمد الفارسي الشاعري حدثنا أبو عثمان سعيد بن زيد بن خالد مولى بني هاشم بن الشاعري حدثنا عبد السلام بن رهبان ديك الجن ده لقب كان يلقب بديك الجن الشاعر حدثني دعبل الشاعر حدثني أبو نواس الحسن بن هاني الشاعر حدثني والبة بن الحباب الشاعر حدثني الكميت بن زيد الشاعر حدثني خالي الفرزدق الشاعر حدثني الترماح الشاعر قال لقيت نابغة بني جعدة الشاعر وقلت له لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وأنشدته قصيدتي التي أقول فيها بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير وبدا الغضب فيه فقال إلى أين يا أبا ليلى؟ فقلت إلى الجنة يا رسول الله. فقال إلى الجنة إن شاء الله. حديث في إسناده جماعة من الكتاب وبإسناده إلى أحمد بن ثابت وهو من الخطيب البغدادي. قال حدثني أبو طالب يحيى بن علي البسكري لفظا حدثنا أبو عمرو ضرار بن رافع الضبي كاتب الهرم حدثنا أبو الحسن عبد الله بن موسى البغدادي الكاتب. أنت عارف يعني إيه كاتب؟ عارفين يعني إيه كاتب؟ كاتب عدل؟ ها؟ كاتب عدل ولا تعرفين يعني كاتب؟ يعني شغلته الكتاب؟ خطاط مش ضروري يكون خطاط. الكتب ما كان زمان في مطابع ولا شيء فكان كل نسخة من نسخ الكتب هناك من يكتبها قد يكتبها صاحبها وقد يدفعه الى من يكتبها لا نساخ ها زي النساخ ماشي ما انا مره واحد كان دوت يعني فتره يعني طويله يعني 25 سنه كده بالك انا كنت بشتغل في التاليف والتحقيق الى اخره يعني فواحد بيقول انت بتشتغل ايه فانا قلت له قلت له محقق مش هيك يرد في بيت المحكمه يعني واخد بالك مؤلف مش هيك فقلت له شغال كده فين احنا عندنا الكاتب اللي هو بيحط بيقف على ايه بيحط الطاوله يقف قدام المحكمه يملى الايه الاوراق ليه للناس بيسموه كاتب فقلت يلا حط حاجه يفهمها زي واحد تاني بعد قاعد يقول لي انت بقالك كام سنه بتدرس علم الحديث؟ الكلام ده بقاله فتره بتاعت 10 سنين قلت له بدرس بصراحه حديث قال لي ليه مش فاهم؟ قعدت اشرحه ما فهمش اجيبه كده ما يفهمش اجيبها له كده بالعربي ما يفهمش بالانجليزي ما يفهمش مش قادر يفهم يعني ايه مصطلح حديث قلت له حضرتك تعرف التاريخ والجغرافيا؟ قال لي اه قلت له هو ده قال لي من زمان يا اخي حدثنا ابو عمرو الدرار بن رافع المقبل كاتب الهرم حدثنا ابو الحسن عبد الله بن موسى البغدادي الكاتب حدثنا ابو الحسن علي بن مهدي الفقيه المتكلم النحو الكاتب حدثنا علي بن الفضل بن المزني وكان كاتبا اديبا حدثني عبد الله بن احمد البلخي وهو الكعبي المتكلم وكان كاتبا لمحمد بن زيد حدثني ابي حدثني يحيى بن خالد البغوي الكاتب حدثني عبد الله بن طاهر حدثني طاهر بن حسين ابن مصعب حدثني الفضل بن زيد ذو الرياستين حدثني جعفر بن يحيى ابن خالد حدثني ابي يحيى ابن خالد ابن برمك حدثني ابي خالد بن برمك حدثني عبد الحميد بن يحيى الكاتب حدثني سالم بن هشام الكاتب حدثني عبد الملك بن مروان كاتب عثمان شوف كان يكتب يعني يكتب الرسائل وكتب. حدثني زيد بن ثابت كاتب الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين يعني اجعل السين الاسنان ولا تجعلها بدون اسنان حتى لا تلتبس فتقرا بما ها اظن النبي امي صلى الله عليه وسلم تقول ايه النبي امي عليه السلام ايه المشكله والرسول كان بيكتب ملوش على اسنان يعني الرسول بيقول له اكتب كذا فبين السين يعني النبي بيعرف اصلا هو حس اصلا ضعيف يعني بس يعني ليس هذا موضع اشكال نعم. يعني زي ما اطلع عليه ابي طالب في صلح الحديبيه اكتب كذا نعم فاهم؟ من الذي مارس الكتابه؟ علي بن ابي طالب ليس الرسول فكون الرسول يقول اكتب كذا وراعي في كتابتك كذا وكذا ده كله لا ينفي انه كان لا يقرا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم فهمت؟ فبين السين اخرجه ابن عساكر في تاريخه حديث في اسناده سته من الخلفاء انباني ابو الفضل المرجاني عن ابي هريره بن الذهبي عن ابي نصر الشيرازي عن جده عن ابي القاسم بن عساكر وهو برضه في تاريخ ابن عساكر انبانا نصر بن احمد بن مقاتل انبانا جابر حدثنا ابو علي الحسن بن علي الاهوازي حدثنا ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الازدي حدثنا ابو الطيب محمد بن جعفر بن دران غندر طبعا تلاحظ هنا محمد بن جعفر ويلقب بغندر احنا عندنا خمسه في عالم الروايه كل منهم يسمى محمد بن جعفر وكل منهم يقال له غندر اشهرهم طبعا محمد بن جعفر غندر الراوي عن شعبه بن حدثنا هارون بن عبد العزيز بن احمد العباسي حدثنا احمد بن حسن المقري البزار حدثنا ابو عبد الله محمد بن عيسى الكسائي واحمد بن زهير واسحاق بن ابراهيم بن اسحاق قالوا انبانا علي بن جهل قال كنت عند المتوكل ادي خليفه فتذاكروا عنده الجمال فقال ان حسن الشعر لمن الجمال شوف الناس تفهم الجمال على طول الشعر والشعر كلمه صور زي نهر ونهر ثم قال حدثنا المعتصم حدثنا المأمون شوف ينادي المتوكل، بعد كده المعتصم، حدثنا المأمون، حدثنا الرشيد، حدثنا المهدي، حدثنا المنصور، عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة إلى شحمة أذني. الجمة هو الشعر الذي ينزل ويكون طويلا حتى يصل إلى المنكبين، كأنها نظام اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول كان جميل إزاي، وكان من أثمن الناس، وكان أسمر رقيق اللون. أسمر هنا ليس معناه يعني السمرة المعروفة، لأن العرب إذا كان البياض مخلوطا بحمرة يقال فيه أسمر، إذا كان البياض مخلوطا بحمرة فيقال فيه أسمر، وفي رواية وهي الأصح أزهر اللون، وأزهر هذه هي الأصح وهي التي في البخاري. كان أسمر رقيق اللون لا بالطويل ولا بالقصير، وكان الطالب جمة إلى شحمة أذنيه، وكان لهاشم جمة إلى شحمة أذنيه. قال عليه بن جهم: وكان من المتوكل جمة إلى شحمة أذنيه. وقال لنا المتوكل: كان المعتصم جمة، وكذلك المأمون والرشيد والمهدي والمنصور، ولأبيه محمد ولجديه علي ولأبيه عبد الله بن عباس. ده استاذ مسلسل من جمة كله ايه عنده جمة ماشي. وقد تم كده خلص. ها بيقول بقى: وقد تم الفاني في حلاوة الأسانيد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين على يد كاتبه الراجي رحمة ربه الخفي أبو الفيض عبد الستار الصديق الحنفي بمكة المشرفة سنة 1308 هجري. طبعا ده الذي كتبه هو الناسخ للكتاب، أما المؤلف فهو قبل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.